بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة النجم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. النجم مطلق النجم، ليس نجما بعينه. هذا النجم الذي في السماء حينما يهوي، أي حينما ينزل وراء الأفق بحكم دورة الأرض حول نفسها، أو حينما يغيب، أو حينما ينتثر، إذا الشمس قورت وإذا النجوم انكدرت، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، حينما يغيب عن الأنظار، أو حينما ينزل وراء الأفق، أو حينما ينتثر. هذا النجم لا ينبغي أن يعبد من دون الله، لأنه يغيب، لأنه يسقط، لأنه يتلاشى يوم القيامة. المعبود ينبغي أن يكون أبدياً أزلياً أبدياً، لا أول له ولا آخر له. وقد قال بعض المفسرين إن النجم يقصد به نجم الشعرى، هذا النجم كان يعبد من دون الله في الجاهلية، لذلك قال تعالى: وأنه هو رب الشعرى. الشعرى ليس رباً، الله ربه. فأي شيء دون الله عز وجل إذا عبد من دون الله فهو سيتلاشى، سيغيب. فلما رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفل، لما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي. فلما أفلت قال: يا رب، يا قوم، إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. معناها أي شيء في الكون مهما بدا لنا عظيما الله ربه، والفناء مآله. إذا لا ينبغي أن يعبد من دون الله. هذه نقطة. النقطة الثانية: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. الواو واو القسم. فإذا أقسم الله بالنجم فليلفت النظر إلى عظمة هذه الآية التي تجسد أسماء الله الحسنى: القوة والعلم والقدرة، هذا كله يتضح من خلقه. فإذا تجاوزنا أن النجم إذا هوى، إذا سقط، إذا غاب عن الأنصار، إذا انتثر يوم القيامة، هذا لا ينبغي أن يعبد من دون الله. وكأن القرآن الكريم أشار إلى الشعرى بكلمة والنجم، وفي نهاية السورة قال: وأنه هو رب الشعرى. أما المعنى الثاني أن هناك علاقة بين هذا الرسول الكريم الذي جاءكم بهذا الكتاب الكريم وبين خالق السماوات والأرض. الذي خلق النجم حينما يهوي هو الذي أرسل هذا الرسول. شرف الرسالة من شرف المرسل. يعني أنت أحيانا تقرأ آلاف الكتب، مئات الكتب لئلا أبالغ، كل هذه الكتب من تأليف بشر، لكن هذا القرآن له شأن آخر، هذا كلام خالق البشر. وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. شتان بين من يقرأ كلام البشر وبين من يقرأ كلام خالق البشر. فالذي خلق الكون كامل من لوازم كماله أن يبين، أن يرسل، أن ينزل الكتاب، فإرساله للرسل وإنزاله للكتب دليل رحمته ودليل حرصه على هداية خلقه ودليل إرادته أن يسعدهم في الدنيا والآخرة. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. هذا الذي أمامكم هو رسولي، والذي بين يديه كتابي، فينبغي أن تصغوا إليه وأن تقرأوا كلامي، لا ينبغي أن تتهموه بالضلال ولا بالغوايا. المعنى الأول أن شيئا مهما كان عظيما لا ينبغي أن يعبد من دون الله. المعبود ينبغي أن يكون باقيا على الدوام، هو الحي الباقي، ليس من شأن الفاني أن يعبد. إنك إن ربطت مصيرك به فحينما يفنى وحينما يغيب أين أنت إذن؟ المعنى الثاني والنجم إذا هوى آية من آيات الله الدالة على عظمته. قد ترى نجما بعيدا صغيرا، هذا النجم قد يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما، والشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، وبين الشمس والأرض 156 مليون كيلومتر. وهذا نجم العقرب، قلب العقرب، النجم الصغير الأحمر المتألق، يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما. هذه النجوم بعضها يبعد عنا سنوات ضوئية، 4 سنوات ضوئية، بعضها كنجم القطب يبعد عنا 4000 سنة ضوئية، بعضها 1,000,000 سنة ضوئية، بعضها 24,000,000,000 سنة ضوئية. المعنى الأول لا ينبغي لشيء في الكون مهما بدا لكم عظيما أن يعبد، لأن مصيره إلى الفناء. المعبود هو الحق، هو الباقي على الدوام. المعنى الثاني إن النجم آية من آيات الله، فواو القسم إذا أقسم فبالنسبة إلينا، وإن لم يقسم فبالنسبة إليه. لا أقسم بمواقع النجوم، لا أقسم بالخنس الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. إن لم يقسم فبالنسبة إليه، وإن أقسم فبالنسبة إلينا، وإن أقسم يخرج هذا القسم عن معناه الأصلي إلى معنى آخر، هو أن الله سبحانه وتعالى يلفت نظرنا إلى آياته التي يمكن أن تكون دليلاً على عظمته ودليلاً على قدرته وعلى علمه وعلى رحمته. والنجم إذا هوى صاحبكم، لماذا قال صاحبكم؟ أي لأنكم تعرفونه، تعرفون صدقه، وتعرفون أمانته، وتعرفونه أنه ما كذب قط في حياته، ما جربنا عليه كذبا قط، تعرفون نسبه، وتعرفون صدقه، وتعرفون أمانته، وتعرفون عفافه. وهكذا قال سيدنا جعفر بن أبي طالب، قال: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونسيء الجوار، ونقطع الرحم، ويأكل القوي منا الضعيف، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه. تعرفونه، هو بين أظهركم، نشأ بينكم، ما جربتم عليه كذبا قط، ما وجدتم منه فاحشة ولا زلة قدم. هذا صاحبكم تعرفونه، ما ضل وما غوى، ما ضل عقله ولا انحرف سلوكه. وفي هذا تعريض بقريش، يعني أنتم ضللتم وغويتم، أنتم ضللتم وانحرفتم، أنتم ضللتم واعتديتم، هو ما ضل وما غوى. وتعلمون أن الله سبحانه وتعالى يقول: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني أنت عقل يدرك وقلب يحب، فإذا سرت على منهج الله لا يضل عقلك ولا تشقى نفسك بانحرافه. يعني أولى ثمار الإيمان أخواننا الكرام، أولى ثمار الإيمان أن يستنير عقلك. المؤمن يتمتع بنعمة لا يعلمها إلا الله. ما هذه النعمة؟ أن الأمور واضحة في ذهنه، يعرف سر وجوده، يعرف غاية وجوده، يعرف حقيقة الدنيا، يعرف الحلال والحرام، يعرف الحق من الباطل، يعرف ما ينبغي وما لا ينبغي، يعرف الحكمة من كل شيء. نعمة العلم لا تعدلها نعمة، رتبة العلم أعلى الرتب. أن تعرف لماذا أنت في الدنيا، أن تعرف أثمن ما في الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أن تعرف أن العمل الصالح هو أثمن شيء في الدنيا، نعمة العلم أعظم نعمة على الإطلاق. كن عالما أو مستمعا أو محبا، كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتهلك. الناس رجلان، عالم ومتعلم، ولا خير في من سواهما. يقول سيدنا علي كرم الله وجهه: الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، فاحذر يا كميل أن تكون منهم. الناس عالم ومتعلم، ولا خير في من سواهما. لا يؤكد في الإنسان إنسانيته إلا طلب العلم، لا يرفعك عند الله إلا العلم. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. أي حظ من حظوظ الدنيا الذي يعظمه الناس لا قيمة له عند الله. الله جل جلاله في كتابه الكريم لم يعتمد أي قيمة من قيم الناس، لا قيمة المال ولا قيمة الذكاء ولا قيمة القوة ولا قيمة الجمال، لم يعتمد إلا قيمة العلم والعمل. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، ولكل درجات مما عملوا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أيها الإخوة الكرام، أولى ثمار الإيمان أن يستنير عقلك وأن تسعد نفسك. وأكبر مساوئ البعد عن الله أن يضل عقلك وأن تشقى نفسك. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. الإنسان إذا تصور تصورا خاطئا وسار في طريق مسدود ثم اكتشف الحقيقة بعد فوات الأوان أنه كان مخطئا، ماذا يحصل له؟ حدثني أخ كان بفرنسا، رجل يعني من وجهاء الشعب الفرنسي، شغل منصب رئيس وزارة سابقا، من أرقى العوائل، غني، انتحر وهو في السبعين من عمره، وحار الصحفيون في تحليل انتحاره. واحد اهتدى ولعله أصاب أنه اعتنق مبدأ لا أصل له 70 عاما، فلما اكتشف أن هذا المبدأ باطل وأنه لا أصل له وأنه قائم على أوهام لا على حقائق، احتقر نفسه. أنت لو طلبت العلم الصحيح ما في عندك مفاجأة أطلاقا بحياتك أبدا. لن تأتي الأيام بمفاجأة تنقض ما اعتقدته، مضي الأيام لا يزيدك إلا يقينا، كل الحوادث تؤكد ما تعتقد فيه إن كان اعتقادك نابعا من كلام الله وسنة رسول الله. هذا كلام الله عز وجل. أنت حينما تقرأ القرآن وحينما تأخذ منه عقيدتك وحينما تأخذ منه منهجك، أنت تأخذ من الجهة الصانعة، من الجهة الخبيرة. قال تعالى: ولا ينبئك مثل خبير. لذلك ما ضل صاحبكم وما غوى، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يعرض بقريش: أنتم الذين ضللتم، أنتم الذين غويتم، أنتم الذين جهلتم، أنتم الذين انحرفتم، أنتم الذين شقيتم، ما ضل صاحبكم وما غوى. تعريض بقريش بضلالها وبغوايتها وانحرافها وعدوانها. نبي كريم عقله مستنير ونفسه صافية سعيدة بلقاء الله عز وجل. أكبر نعمة على الإطلاق أن يكون عقلك مستنيرا بالحق، وأن تكون نفسك مطمئنة بصلتها بالله عز وجل. كلام طيب. الإنسان عقل وقلب، العقل يدرك، القلب يطمئن. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هل هناك من شعور يفوق شعور المؤمن بأن الله راض عنه، وأن الله يحبه، وأنه على الطريق السوي، وأن الطريق ينتهي بجنة عرضها السماوات والأرض، وأن مضي الزمن لصالحه، وأن خطه البياني صاعد صعودا مستمرا، وأن الموت عرس المؤمن، وأن لحظة الموت أسعد لحظات المؤمن؟ هذا الذي عند الناس أكبر مصيبة، لك مسكين مات. لا، مو مسكين إذا كان مؤمن. النبي رأى جنازة قال: مستريح ومستراح منه. ما فهم الصحابة، قالوا: يا رسول الله، ما مستريح وما مستراح منه؟ قال: أما العبد المؤمن إذا مات استراح من عناء الدنيا. عام دراسي مثقل بالمتاعب والدراسة والتحضير والتأليف والمذاكرات الشفهية والتحريرية والوظائف والدوام المرهق والساعات الطويلة، إلى أن أدى الامتحان فنال الدرجة الأولى فاستحق أعلى درجة تكريم. ساعة الامتحان ساعة سعادة. ورد في الحديث الصحيح: الموت تحفة المؤمن والموت عرس المؤمن. الإنسان أحياناً يسعى 30 عاماً حتى يشتري بيت ويخطب ويتزوج، يوم عرسه بحسب مفاهيم الناس أجمل أيام حياته. أما المؤمن عرسه ساعة لقاء الله عز وجل. بكت ابنة سيدنا بلال، قالت: واكربتاه يا أبتي، وهو على فراش الموت. قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. شتان بين من يرى الموت أكبر مصيبة وبين من يرى الموت ساعة اللقاء. أيها الإخوة، لو قرأتم سير صحابة رسول الله، سير مختلفة، مواقف مختلفة متباينة، لكن فيها موقفا متشابها. كان أصحاب النبي في أسعد لحظات حياتهم وهم على فراش الموت. سيدنا رسول الله تفقد أحد أصحابه، لم يجده، قال: ابحثوا عنه في أرض المعركة. ذهبوا إلى هناك، رأوه يئن، اسمه سعد بن الربيع. قيل له: يا سعد، أمرنا رسول الله أن نتفقد شأنك، هل أنت بين الأحياء أم بين الأموات؟ يعني أنت ما وضعك؟ قال: بين الأموات، انتهيت أنا، ولكن بلغوا عني رسول الله. جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. يعني هو ممتن لرسول الله الذي دله على الله والذي عرفه. وبلغ أصحابك أو بلغ أصحابه أنه لا عذر لكم إذا خلص إلى نبيكم وفيكم عين تطرف. يعني إذا العدو وصل إلى النبي وبقي منكم واحد لا عذر لكم. فما ضل صاحبكم وما غوى. أنت مؤمن، أنت عرفت الله، عقلك مستنير، عرفت سر الكون، هذا الكون خلق لتعرف الله من خلاله، عرفت سر الحياة، إعداد لسعادة أبدية، لحياة أبدية. والدليل الإنسان عند الموت يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. أيها الإخوة، كلمة ما ضل صاحبكم وما غوى تعريض بأهل الكفر، يعني أنتم ضللتم وأنتم غويتم وانحرفتم واعتديتم وظلمتم، لكن هذا النبي الكريم ما تكلم كلمة باطلة، ما ضل أبدا، ولا زل ولا اختل ولا غوى ولا انحرف. وصاحبكم تعرفونه، ما حكمة أن النبي ولد في قريش؟ لو جاء من الشام لا يعرفون ماضيه، يشكون. تربى بينكم، نشأ بين ظهرانيكم، رأيتم صدقه، رأيتم أمانته، رأيتم عفافه، رأيتم نسبه. حينما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، الكفار المشركون أماناتهم وأموالهم عند النبي لأنهم يثقون به. لذلك أبقى سيدنا عليا كرم الله وجهه ليرد الودائع إلى أصحابه. ما ضل صاحبكم وما غوى، المعنى المعاكس، المعنى المخالف، يعني هو يعني أنتم أيها المؤمنون ينبغي أن تستنير عقولكم وأن تطمئن قلوبكم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وما ينطق عن الهوى، أيضا في هذه الآية تعريض بالكفار. أنتم إذا تكلمتم عن أهوائكم. لو الإنسان راقب نفسه، طبعا غير المنضبط غير الملتزم المتفلت، تسعة أعشار كلامه غير موضوعي عن الهوى، يعني بيتكلم كلام لمصلحته. إذا البضاعة بضاعته يثني عليها ثناء لا حدود له، إذا بضاعة جاره يمكن ما يحكي ولا كلمة بس يتحول، يعني كأنها لا تعجبه. الحركة لا ينطق عن الهوى، ينطق عن الهوى ويسكت عن الهوى. الإنسان يتكلم لصالحه، بيمدح ما عنده، يذم ما عند غيره، يحسن الشيء إذا كان يملكه، يبخس الشيء الذي لا يملكه. فتسعة أعشار كلام الناس كلام غير موضوعي غير حقيقي، ليس فيه دقة ولا فيه إنصاف. أما النبي ولا ينطق عن الهوى. وما ينطق عن الهوى، أيضا الإنسان غير المؤمن ينطق عن الهوى. تلاقي الناس الآن كفروا بالكلمة، لماذا؟ ما في كلمة صادقة، كل الكلام ينطلق من مصالح ويتجه نحو مصالح. الموضوعية شبه نادرة بين الناس، تتكلم الحق ولو كان مرا، تتكلم الحق ولو كنت أنت المعنية به. هذا شيء من خصائص المؤمن، يعني يتكلم الحقيقة. سيدنا عمر جالس بين أصحابه، فأحد أصحابه لا أدري لماذا قال هذا الكلام، نظر إليه قال والله يا أمير المؤمنين ما رأينا أفضل منك بعد رسول الله، وحس بحاله قاضي غرض. فنظر عمر إليه وأحد فيه البصر، الجو ارتبك، تكهرب الجو، إلى أن قال أحدهم لا والله لقد رأينا خيرا منك. قال ومن هو؟ قال الصديق. فقال سيدنا عمر لقد صدق وكذبتم جميعا، عد سكوتهم كذبا. لقد صدق وكذبتم جميعا. قال سيدنا عمر: والله كنت أضل من بعيري. وكان أبو بكر أطيب من ريح المسك. يوم كنت أضل من بعيري كان أبو بكر أطيب من ريح المسك. كان موضوعي، ما تكلم عن الهوى. لو أراد لنفسه الرفعة لأثنى عليه، قال له: ما رأينا رجلا أفضل منك بعد رسول الله. كلام طيب يرفع شأنه. قال لهم: كذبتم جميعا، هذا الذي قال لا والله لقد رأينا من هو خير منك. قال: كذبتم جميعا وصدق، والله كنت أضل من بعيري وكان أبو بكر أطيب من ريح المسك. صعد المنبر ليخطب أول خطبة بعد توليه الخلافة، وقف على الدرج العليا ثم نزل درجة. تعجب أصحابه، قال: ما كان الله ليراني أن أرى نفسي في مقام أبي بكر. هي الدرجة لأبي بكر، أنا أنزل درجة. لكن سيدنا عثمان ما نزل درجة، ولحكمة أرادها. أحد خلفاء بني أمية سأل وزيره، قال له: عثمان لما لم ينزل درجة؟ قال له: والله لو فعلها لكنت في قعر بئر. مو معقول كل واحد درجة بنحفر بعده. سيدنا عمر نزل درجة تواضعا وإعلاء لمقام سيدنا الصديق، وسيدنا عثمان لم ينزل لأنه لو فعل لكانت سنة ولانتهت هذه السنة إلى أعماق الآبار. سيدنا عمر هذا الناس شدته، فقال: كنت مع رسول الله خادمه وجلواذه وسيفه المسلول، فكان يغمدني إذا شاء، وتوفي عني وهو عني راض، الحمد لله على هذا كثيرا وأنا به أسعد. أنا أسعد الناس أن النبي توفي عني وهو عني راض. ثم كنت خادم أبي بكر وجلواذه وسيفه المسلول، فكان يغمدني إذا شاء. أنا قوة بيده. سيدنا عمر لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له سيدنا الصديق: يا عمر مد يدك لأبايعك. قال: معاذ الله، أنت أفضل مني. قال له: أنت أقوى مني. قال له: قوتي إلى فضلك، أنا خادم لك، قوتي إلى فضلك، أنت صاحب الفضل، وأنا إن قلت إنني قوي فقوتي لك. قال: وكنت خادم الصديق وجلواذه وسيفه المسلول، فكان يغمدني إذا شاء، وتوفي عني وهو عني راض، الحمد لله وأنا به أسعد. ثم صارت الأمور إلي. اعلموا أيها الناس أن تلك الشدة قد أضعفت. أنا كنت شديد، كان سيدنا رسول الله كان رحيم، تجتمع رحمته مع شدتي تعادله. لما كنت شديد كان الصديق حليم، أما الآن آلت الأمور إلي. اعلموا أن تلك الشدة قد أضعفت، وإنما تكون على أهل البغي والعدوان، أما أهل التقوى والعفاف فإنني أضع خدي لهم ليطأوا. قال: أيها الناس خذوا عني 5 خصال، خذوني بهن، يعني حاسبوني عليه، لن آخذ من أموالكم شيئا إلا بحقه، ولن أنفقه إلا بحقه، ولن أجمركم في البعوث، يعني في الجهاد، ولكم علي أن أزيد عطاياكم إن شاء الله تعالى، فإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا. قال له سيدنا أبو ذر: إن الناس خافوا شدتك. قال: والله يا أبا ذر لو يعلم الناس ما في قلبي من الرحمة لأخذوا عباءتي هذه، ولكن هذا الأمر لا يناسبه إلا كما ترى. كان مرة مع سيدنا عبد الرحمن بن عوف في المدينة يجوبان طرقها، فرأيا قافلة قد استراحت في ظاهر المدينة، قال تعال نحرسها. بكى طفل، فذهب عمر إلى أمه قال أرضعيه فأرضعته، ثم بكى قال أرضعيه فأرضعته، ثم بكى قال أرضعيه يا أمة السوء. قالت وما شأنك بنا؟ شو دخلك يعني؟ وما شأنك بنا؟ إنني أفطمه. قال ولما؟ قال لأن عمر لا يعطينا العطاء إلا بعد الفطام. فأمسك بيده وضرب رأسه وقال كم قتلت من أطفال المسلمين يا عمر. ثم صلى صلاة الفجر ولم يستطع أصحابه أن يستمعوا إلى قراءته من شدة بكائه. يعني وما ينطق عن الهوى. أنا وقفت عند هذه الآية طويلا. حياتنا كلها في كلام يوميا، في البيع والشراء واللقاءات والزيارات، تمدح إنسان تجعله ولي، يسيء إليك تجعله في الحضيض. لا الكلام الأول صحيح ولا الثاني صحيح، ما في إنصاف. المؤمن الصادق لا ينطق عن الهوى، موضوعي. سيدنا رسول الله رأى صهره بين الأسرى، صهره. ما معنى أن يرى النبي صهره بين الأسرى؟ يعني جاء يحارب النبي، ولو تمكن لقتله. رآه بين الأسرى، نظر إليه وقال عليه الصلاة والسلام والله ما ذممناه صهرا. صهر ممتاز كان. ما هذه الموضوعية؟ الآن إذا الإنسان خطب ولسبب أو لآخر لم تتم الخطبة، يصيروا يحكوا على بعضهم كلام ما أنزل الله به من سلطان، ما في إنصاف. والنبي قال أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. أنصف، قل الحق ولو كان مرا، قل الحق ولو كان على نفسك. الله عز وجل قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. عندك إمكان أن تنصف عدوك؟ لك بالعائلة خصم وورد ذكره في مجلس، وتعرفه متقنا لعمله، تعرفه صادقا في كلامه، عندك جرأة أن تتحدث عن صفاته الراقية، هذا المؤمن. أما والله إذا كان ما لنا مصلحة منذمه، لنا مصلحة منمدحه، هذا الإنسان ما له قيمة عند الله عز وجل، غير موضوعي. ينطق عن الهوى، ينطق عن الهوى. النبي الكريم قال الشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على جور وأن تبغض على عدل. يعني شخص له انحراف بتحبه، لك مصلحة معه، هذا شرك بالله. نصحك نصيحة إنسان آخر بأدب ومعه الدليل، هالآية الحديث، العمل غلط يا أخي، أنت أخ كريم، أنت مؤمن، تألمت لمجرد أنك تألمت من نصيحة مخلصة عادلة فأنت مشرك. شرك طبعا ليس جليا ولكن خفي، وأخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. لذلك وما ينطق عن الهوى، فيك تعاهد نفسك ما تتكلم كلمة إلا حق. يعني النبي قال عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. ممكن تعامل زوجة ابنك كما تعامل بنتك؟ إذا كنت مؤمنك تعامل. مو البنت مهما أخطأت تتلقى خطأها بصبر وحلم وطولة بال، وإذا زوجة ابنك غلط صغير تقيم عليها النكير؟ هل هذا هو الإنصاف؟ هل تعامل ابنك، هل تعامل الذي في محلك التجاري في سن ابنك كما تعامل ابنك؟ وما ينطق عن الهوى، هي آية دقيقة جدا. قبل أن تنطق هل تقول الحق أم الباطل؟ هل تبالغ؟ هل تقلل من شأنه لأنه خصم؟ هل تكبر في حجمه لأنه محب لك؟ بيمدحك لأنه بيعطيك. الإنسان من دون إيمان عبد مصالحه، فالجهة التي فيها مصلحته يضخم، بيمدح، بيثني. الجهة التي ليس له فيها مصلحة يصغر من شأنه، كله عن الهوى، هذا لا قيمة له. وما ينطق عن الهوى، ممكن تتكلم كلام يكون صحيح وأنت متهم الصيد. إذا أنت متلبس بمعصية، واحد سألك ما حكم هذا الشيء، ماذا تقول له؟ تحاول تبرر وتسوي؟ لا، قل هذا الحكم هكذا، أنا مقصر، هذا هو الحكم وأنا مقصر. لا تبرر، لا تغطي، لا تجر الحق لصالحك. الحق أكبر وأعظم أن تكذب له، أكبر وأعظم من أن تكذب عليه. لا تكذب له ولا تكذب عليه. الحق أكبر من أن يحتاج إلى تضخيم، لا، هو عظيم بدون تضخيم. والباطل أحقر من أن تصغره، احكي بحجمه هو صغير. إن الباطل كان زهوقا، يعني يكون موضوعي. لا تبالغ، لا تقلل، لا تطمس، لا تبرز، لا تعتم، لا. اتكلم الحق، الحق قوي، الحق لا يحتاج أن تكذب له ولا أن تكذب عليه ولا أن تضخمه ولا أن تقلل خصمه، لا. الباطل، إن الباطل كان زهوقا، والحق أحق أن يتبع. يعني أنا وقفت عند هذه الكلمة، وما ينطق عن الهوى، راقب نفسك. يعني ضمن البيت أخطأت، اعترف بخطأك، كما أنك تريد أن يعترف الطرف الآخر بخطئه، اعترف بخطئك. والحقيقة في مقياس دقيق جدا، المقياس هذا ميزان لا يخطئ. عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، دائما عكس الآية. أنت وراء الطاولة موظف، أمامك مراجع، عكس الآية. لو كنت مكانه، ما الذي يرضيك أن تعامل به؟ أنت عندك بنت، عندك زوجة ابن بالبيت، لو أن ابنتك في بيت آخر، كم تتمنى أن تعامل بالإحسان واللطف والعطف؟ عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، من أجل أن تكون موضوعيا. وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هو تعود على من؟ قال تعود على القرآن في بعض التفاسير، وعلى نسخ النبي، وعلى نسخ النبي في بعض التفاسير. إذا أعدنا إن هو على نطق النبي، يعد كلام النبي وحيا. لذلك علماء الأصول يقولون الوحي وحيان، وحي متلو ووحي غير متلو، الكتاب والسنة. الكتاب حق كله والسنة حق كلها، لكن الكتاب قطعي الثبوت كله، أما السنة بعضها قطعي الثبوت وبعضها ظني الثبوت. يعني في حديث ضعيف، في حديث موضوع، أما السنة الصحيحة كأنها وحي إلهي. وما ينطق عن الهوى، إن أعدنا هو إلى القرآن فالقرآن وحي يوحى، إن أعدنا هو إلى نطق النبي نطقه وحي يوحى. لكن الشيء الثابت أن النبي معصوم في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره وفي صفاته، لأن الله أمرنا أن نتبعه. لو لم يكن معصوما لكان أمر الله لنا بالمعصية. لذلك قال له أحد أصحابه: أنكتب عنك يا رسول الله في غضبك؟ قال: والذي نفسي بيده، هذا اللسان لا ينطق إلا بالحق في الغضب والرضا. أناس كثيرون في حالة الغضب ينطقون بالباطل، يبالغون، يتهجمون، يسيئون. النبي عليه الصلاة والسلام معصوم في كل أقواله وفي كل أفعاله وفي إقراره وفي صفاته. إن هو إلا وحي. ما معنى يوحى؟ أيام الكلمات لها مجاز، يعني وحي فعلا وحي، قال وحي يوحى، يعني هذا طعام أكل يؤكل، هذا كتاب كتاب يدرس. كلمة يوحى تفيد دفع توهم المجاز، وحي حقيقي. لذلك الوحي لما جاء الوحي النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل ضمه ضمة اختلفت معها أضلاعه. لماذا؟ يعني هذا الوحي ما جاءه في المنام نايم، ضمه ضمة اختلفت معها أضلاعه، ثم أرسله، ثم ضمه، ثم أرسله، ثم ضمه. قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. الوحي جاءه وهو صاحٍ في أعلى درجات اليقظة، وهذه الضمة حكمتها أنه كان يقظاً وكان صاحياً. قضية إن هو إلا وحي يوحى، والدليل الوحي انقطع. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. هو ظن النبي أن الله ودعه وقلاه، قال له لا، ما ودعك ربك وما قلى. لكن تأخر الوحي له معنى عميق جدا. لو كان الوحي كما يتوهم المتوهمون من فعل النبي ما بينقطع أبدا. الوحي كيان مستقل عن كيان النبي، لا يملك له جلبا ولا دفعا. لذلك لما سير عائشة قال عنها المرجفون في المدينة ما قالوا واتهموها وافتروا عليها، انقطع الوحي شهرا. ماذا يفعل النبي؟ لو كان الوحي من عند النبي بعد ثانية تجي آية بتبرئتها. لو كان الوحي من عند النبي بقي 30 يوما وقيل 40 يوما، والنبي لا يملك دليل إثبات ولا دليل نفي. لماذا تأخر الوحي؟ ليعرف الناس قاطبة أن الوحي لا يملكه النبي أبدا. الوحي مستقل عن النبي، لا يملك جلبه ولا دفعه. إن هو إلا وحي يوحى. ديننا أساس الوحي. إذن نقف عند قوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى. أخواننا الكرام، يجب أن نعلم علم اليقين أن هذا الدين العظيم في الأصل هو وحي. الدين نقل، والعقل لفهم النقل، العقل لفهم النقل. الأساس أن الله جل جلاله أنزل هذا القرآن، والنبي بيّن هذا الدين. الله أنزل والنبي بيّن. نحن دورنا دور التلقي فقط، إنما أنا متبع ولست بمبتدع. عقلنا لا ينبغي أن يشرع، عقلنا يفهم. العقل يتأكد من صحة النقل ويفهم فقط. لذلك الوحي هو الذي يعد أصلاً من أصول هذا الدين، الأصل الوحيد. السنة فرع له، السنة وحي لكن غير متلو. القرآن وحي متلو، والسنة وحي غير متلو. لذلك تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. لذلك الله عز وجل قال أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء، أي بينكم وبين أمرائكم أو بينكم وبين علمائكم، فردوه إلى الله ورسوله، يعني إلى القرآن وإلى السنة. والله عز وجل قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. معنى أنت فيهم أي أن سنتك في حياتهم مطبقة، ما داموا مطبقين لمنهج الله عز وجل فهم في بحبوحة من أن يعذبوا. وفي درس آخر إن شاء الله تعالى نتابع موضوع علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والتطبيق العملي لهذه الآية، احرص على ألا تنطق بالهوى، تكلم الحقيقة، قل الحق ولو كان مرا، الحق يرفعك والكذب يسقطك. لا تمدح شيئا في موضوع ليس فيه أبدا، كن موضوعي. العلم الوصف المطابق للواقع مع الدليل، الوصف المطابق للواقع مع الدليل، لا ينهضنا إلا الموضوعية، لا يخلصنا مما نحن فيه إلا الصدق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كل كلمة قالها كانت حقا، ما في مجال لا إلى التضخيم ولا إلى التقليل، كن موضوعيا تكن مطبقا لهذه الكلمة، وكن منصفا أبدا. يعني لو خصمك، لو كان خصم ذكر أنصفه. والحمد لله رب العالمين.